أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من that الصالحين. ما شاء الله ما شاء الله. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. Sano. ألم تروا الله أكبر. فتح الله لك. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لقد جئتم شيئا إدا. لقد جئتم شيئا إدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجزون. Mm-hmm.